الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك شخص قريب لنا خطب أخته بشكل رسمي، ولكن لم تتم النظرة الشرعية، وذلك بسبب بعد الخاطب وتواجده في منطقة أخرى. يقول: وطلبت مني أخت الخاطب صور لأختها لتريها الخاطب. السائل امرأة يا شيخ. يقول: وطلبت مني أخت الخاطب صور لأختها لتريها الخاطب، وفعلا أرسلت صورة دون علم أختي، فهل علي إثم في ذلك، علما بأن خطبتهما قد اشتهرت بين الناس وسيتم عقد القران بعد فترة؟ الحمد لله، هذا فعل خاطئ لا يجوز شرعا، لأن النظرة الشرعية تنتهي بمجرد صرف الخاطب النظر عن مخطوبته، وأما الصورة فمن طبيعتها البقاء والثبوت. فلو فرضنا مثلا أن الخاطب قد تراجع عن هذه الخطبة، فمن الذي يضمن استرجاع الصورة منه؟ ومن الذي يضمن هذا الخاطب أن لا يري هذه الصورة أو يأخذ نسخة منها فيما لو رد أصلها؟ فهذا لا يجوز، فطلب إرسال الصورة لا يجوز. وعليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا الأمر، وأن تبادري بتصحيح هذا الخطأ الذي وقعت فيه بأي طريق. فيجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تبادري بتصحيح هذا الخطأ. وإنما الذي يجوز شرعا أن يكون النظر في حال أن يكون النظر إلى المخطوبة نظر مباشرة، لا نظر تصوير، حتى نأمن من التبعات التي لا تؤمن عقباها فيما لو صرف الخاطب نظره عن هذه الخطبة. بل ربما يقع جوال الخاطب في يد أحد من الناس فيقلبه فيرى هذه الصورة فيأخذها. وكم ابتز كثير من النساء بسبب التساهل في إرسال صورهن هداهن الله. فصورة المرأة عورة، يتعلق بهذه الصورة شرفها وكرامتها وهيبتها وعرضها. وكم شاب وذئب ابتز امرأة بسبب صورة أرسلتها له في حال سلامة نيتها فيه. فلا يجوز إرسال الصور مطلقا، لا للمخطوبة ولا لغيرها، ولا يجوز للمرأة أصلا أن تصور نفسها إلا في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة، درءا لانتشار صورتها ووقوعها فيما في يد من لا يخاف الله عز وجل في أعراض المسلمين. والله أعلم.